المسألة الثانية، العالم ليس بمعصوم، أتوافقون على ذلك؟ ما هو الدليل؟ لابد كش البلاد، أتوافقون يقول لا ولا نعم؟ طيب، ما هو الدليل على أن العالم غير معصوم؟ من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر. إذا كان غير معصوم وأخطأ في مسألة، هل هذا الخطأ يستوجب أن ننفر منه وأن لا نأخذ بأي قول قاله؟ الجواب لا، ما لا يجوز هذا، وهو خطر السلوك. إذا كنا نأخذ زلة العالم لتكون سببا للنفور والتنفير منه فهذا خطأ أبدا. نأخذ ما معه من الحق ونعذره عما قال فيه الحق إذا علمنا منه حسن النية والحرص على الحق. فهذان المسألتان، المسألة الأولى أنه لا يجوز أن نأخذ بقول العالم إذا وقفنا به في كل شيء وإن تبين خطأه، والمسألة الثانية أنه إذا تبين لنا خطأ العالم في مسألة من المسائل فلا نجعل ذلك وسيلة إلى رد جميع ما يقول من الحق. انظروا إلى قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ادعى هؤلاء دعوتين هما قالوا وجدنا عليها آباء، والثانية والله أمرنا بها. حرك هذان الدعويان فيه حق وباطل. هل رد الله الحق الذي فيهما للباطل الذي فيهما؟ لا. ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأبطل قولهم والله أمرنا بها وسكت عن الأول فأقر وجدوا أباءهم على ذلك. إذن إذا صار الإنسان يقول حقا ويقول باطلا، العدل والإنصاف أن نأخذ ما قاله من الحق وأن ندع ما قاله من الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.